السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن عبد الهادي رحمه الله في محرره: باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه. عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمأ واستنثر واستنشق ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقال البخاري: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. وعن فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه 3 وغسل ذراعيه 3 ومسح برأسه 1 ثم قال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود عن زياد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أيوب. زياد بن أيوب عن زياد بن أيوب عن عبيد الله بن موسى عن فطر، ورواته صادقون مخرج لهم في الصحيح، وأبو فروة اسمه مسلم بن سالم الجهني. أقول تقليد بعض الأئمة اتباعا للهوى موجود. تجد مثلا شخص نغمة الجوال موسيقية، ومعلوم ما أصدرته اللجنة الدائمة في تحريم هذه النغمة، ثم يقول: لكن ابن حزم إمام من أئمة المسلمين يقول الموسيقى حلال. طيب، متى قلدت ابن حزم من أجل تقلده في هذا؟ مسألة هوى. وإلا لو قيل له أن من لازم مذهب الظاهرية أن للابن أن يضرب أباه، لكن لا يجوز له أن يقول أف، يرضى الأب أن يقال مثل هذا الكلام؟ نعم، يرضى أن يقال له مثل هذا الكلام؟ المسألة مسألة هوى، صلى الله عليه وسلم والعافية. ويقول لك ابن حزم عامي ما يفهم شيء، ابن حزم إمام من أئمة المسلمين يجيز الموسيقى. متى عرفت ابن حزم؟ اقرأ المحلى واقتد بابن حزم، إمام من أئمة المسلمين، وصر مقلد، صر ظاهري، شوف حياتك هل تستقيم وتستمر ولا لا، صر حلوة حياتك ولا مرة، أو جاز لك كلام ابن حزم في الموسيقى. ابن حزم إمام من أئمة المسلمين، لكن له اجتهاداته التي تخص، له اجتهاداته وله طوام في مسائل الاعتقاد. يعني إذا تجاوزنا مسائل الفروع وأنه يبني مذهبه على ظواهر النصوص، تعال إلى مسائل الاعتقاد. يقلد من يقول أن المسلمين عندهم 4 قرآنات؟ يمكن أن يقلد مثل هذا؟ من يعتمد قول جهم في كثير من المسائل يمكن أن يقلد؟ لكن مشكلتنا مع وسائل الإعلام التي أدخلت هذه الشرور إلى بيوت العوام. يقول ابن حزم إمام يبيح الموسيقى، طب ماذا عن أئمة المسلمين كلهم؟ وهذا بيقلد ابن عمر علشان اللحية، قال ادخل الماء بعيونك لين تعمى، وقلد ابن عمر بعد، ابن عمر كف بصره من أجل إدخال الماء في العينين. أما التنقل والتشهي، تنقل بين مذاهب الأئمة حسب الرغبة، في آخر الأمر يخرج من الدين بلا، يخرج بدون دين، لأنه يتبع رخص، يتبع ابن عمر في هذه، يتبع ابن عباس في هذه، يتبع أحمد في هذه، يتبع ابن مسألة إلا القليل النادر لو فيها أكثر من قول. وفي هذا يقول أهل العلم: من تتبع الرخص تزندق. نعم، يخرج من الدين، والله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه. صفة الوضوء المتلقات عن النبي عليه الصلاة والسلام المبين عن الله ما جاء في كتابه، والوضوء عبادة من العبادات، وهو وسيلة وشرط من شروط صحة الصلاة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلوع. هذا حديث ابن عمر في صحيح مسلم. لما عاد ابن زياد قال له عظني، قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. ايش معنى هذا الكلام؟ كان والي على البصرة، لكن أنت الآن مريض واحتمال أنك تبي تصدق وتبي ترجع وتتوب إن شاء الله، لكن انتبه كنت على البصرة. ايش معنى هذا الكلام؟ معناه أن من تولى ولاية بحيث يكون رأس الهرم في عمل من الأعمال ولا يكون فوقه رقيب يخلى بينه وبين أمور الدنيا، عليه أن يحتاط أشد الاحتياط ويخرج من العهدة بيقين كما دخل، يريد أن يلفت نظره إن كنت تساهلت في شيء من الأشياء من أموال المسلمين فاحتط لنفسك، هذا وقته. فالوضوء شرط من شروط الصلاة لا تصح إلا به، وهو مشتمل على أعمال، منها ما هو فرض، منها ما هو واجب، منها ما هو سنة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن يونس عن ابن شهاب، يونس بن نعم ابن يزيد الأيلي، نعم، عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو المصدر الذي هو فعل المكلف استعماله الماء في الطهارة، دعا بوضوء فتوضأ إما للصلاة أو للتعليم، نعم، فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، غسل كفيه، هذه سنة قبل الشروع في الوضوء، يغسل يديه كفيه 3 مرات، يعني من أطراف الأصابع إلى الرسغ، هذا الكف 3 مرات، وهذا سنة. وما يتعلق بمن قام من نوم الليل سيأتي إن شاء الله تعالى. غسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر، مضمض، المضمضة إدخال الماء في الفم وإدارته وتحريكه باللسان ومجه، هذه حقيقة المضمضة عند بعضهم، وبعضهم لا يدخل المج في حد المضمضة. الفرق بينهما فيما لو بلع الماء، هل يقال تمضمض ولا ما تمضمض؟ أدخل الماء في فمه وحركه بلسانه وشدقيه ثم ابتلعه، إن مجه تمضمض اتفاقا، لكن إن ابتلعه على قول، لأن منهم من يدخل المج في مسمى المضمضة، وهذا عليه جمع من أهل اللغة، وأنه لا يسمى مضمضة حتى يمج ويخرج من الفم، ومنهم من يقول أن المضمضة إدخال الماء وتحريكه فقط، سواء مجه أو ابتلعه حصلت المضمضة. واستنثر، استنثر قبل الاستنثار يكون الاستنشاق، وهو جذب الماء من اليد إلى داخل الأنف بالنفس، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بالنفس أيضا، استنشق واستنثر، الاستنشاق شيء والاستنثار شيء. ومنهم من يقول أن الاستنثار هو الاستنشاق، هو الاستنشاق بناء على مثل هذا النص، بناء على مثل هذا النص، فيكون الاستنثار شامل لإدخال الماء ولإخراجه، لكن ماذا عن النصوص التي فيها الجمع استنشق واستنثر؟ هذه تبين أن الاستنثار غير الاستنشاق. ثم غسل وجهه 3 مرات، مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 مرات. العطف عطف غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق يدل على أن الأنف والفم من مسمى الوجه أو خارج عن مسماه. لا شك أن الأنف والفم في محيط الوجه وداخل في حدوده، لكن هل من مسماه لغة وهو ما تحصل به المواجهة يدخل في حقيقته اللغوية الفم والأنف؟ هي موجودة فيه، لكن هل هي من حقيقته اللغوية ولا ما هي من حقيقته؟ بمعنى أنك لو أردت أن تواجه شخص فاغرا فاك مثلا، مناسب ولا غير مناسب؟ فالفم ما تحصل به مواجهة، نعم، ومثله الأنف، والمقصود داخله ما هو بخارجه، ولذا عطف عليه عليهما الوجه، عطف عليهما الوجه. وهذه حجة من يقول أن المضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين لأنهما لم يذكرا في آية الوضوء. فاغسلوا وجوهكم، والذي يقول بوجوبهما يقول هما داخلان في مسمى الوجه، في محيط الوجه، في الوجه، إضافة إلى ما جاء في ما يخصهما من أوامر على ما سيأتي: توضأت فمضمض، فليستنثر، فليستنشق، فليجعل في منخريه من الماء. أوامر صريحة، وهي حجة من يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق. غسل الكفين 3 مرات قبل الوضوء هذه سنة، وسيأتي ما يتعلق بالقائم من النوم. أما إذا كانت اليد نظيفة وأراد أن يتوضأ يغسل الكفين 3 مرات على سبيل الاستحباب، ثم مضمض واستنثر، والخلاف فيهما معروف، يأتي ذكره إن شاء الله تعالى عند ذكر الأمر بهما. ثم غسل وجهه 3 مرات، هذا فرض من فرائض الوضوء إجماعا، وهو منصوص عليه في آية المائدة. 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. 3 مرات. اليد من أين؟ تبدأ من أين؟ نهايتها المرفق، لكن بدايتها، قد يقول قائل أن الكفين غسلا 3 مرات، له داعي أن نكرر غسلهما؟ لا بد، لأن اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق في الوضوء، من أطراف الأصابع إلى المرفق في الوضوء، ولا يجزي غسلهما الأول، لا يجزي غسلهما الأول، لأن الغسل الأول مستحب ويلزم منه عدم الترتيب. لو قلنا بالإجزاء يلزم منه عدم الترتيب. غسل يديه أو غسل يده، والغسل في غسل الوجه واليد والرجل من مسماه الدلك عند مالك، لا بد من الدلك، يعني ما يكفي إمرار الماء على اليد أو على الرجل أو على الوجه، بل لا بد من دلكها عند مالك. والجمهور لا يشترطون ذلك، الجمهور لا يشترطون ذلك، لأنهم يستدلون بقول العرب: غسله المطر، غسله العرق، غسله، يسمونه غسل من غير دلك. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك. الترتيب عند أهل العلم مختلف فيه، لكن على القول بوجوبه. هل يجب يعني الوجه يغسل قبل اليدين وجوبا؟ بل من فرائض الوضوء عند جمع من أهل العلم على ما سيأتي. لكن غسل اليمنى قبل اليسرى أو العكس هما بمنزلة الفرض الواحد. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام غسل يده اليمنى قبل يده اليسرى، لكن هما بمنزلة الفرض الواحد، ولذا لو غسل شق وجهه الأيسر قبل الأيمن صح وضوءه. نعم، هذا إذا لم يتم الغسل دفعة واحدة يعني، وكذا لو، لكن الترتيب ليس بواجب في الغسل، يعني لو أفاض الماء على شقه الأيسر قبل الأيمن ما فيه إشكال، لكن السنة أن يقدم اليمين قبل الشمال، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق إلى غاية لبيان الغاية. والمغية يعني دخول الغاية، الغاية إيش؟ المرفق، والمغية اليد، فهل تدخل الغاية في مثل هذا بمعنى أنه يغسل المرفق؟ من النص أو من نصوص خارجية؟ هم يقولون إذا كانت الغاية من جنس المغية دخلت، وإذا كانت من غير جنسه لم تدخل. في رأس المرفق هذا، نعم، رأسه هل هو تابع للذراع أو تابع للعضد؟ نعم، يعني يكون الحد رأس المرفق رأسه ولا جميعه؟ لأن المرفق مركب من رأس العضد ورأس الذراع. نعم، هل نكتفي برأس الذراع أو لا بد من إدخال رأس العضد ليتم المرفق؟ نعم، إيه، لكن من هذا النص ما في ما يدل، ما في ما يدل، لأن الغاية التي هي المرفق مركبة من رأس الذراع ورأس العضد، هذا المرفق. نعم، فرأس الذراع داخل ورأس المرفق ليس بداخل لأنه ليس من جنس المغية. النصوص الأخرى التي تدل على أن المرفق داخل مثل قوله توضأ فأدار الماء على مرفقيه وتوضأ كما في صحيح مسلم حتى أشرع في العضد، تدل على أنها داخلة، تدل على أنها، على أن المرفق كله داخل في غسل اليد. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك 3 مرات، ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. مسح الرأس سيأتي في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واحدة، مسح علي برأسه مرة واحدة ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مسح يناسب عدم التكرير بخلاف الغسل، يناسب عدم التكرير، إذ لو طلب تكرير المسح لاكتفي بغسله ولو مرة واحدة. ولذا قال ثم مسح برأسه ولم يقل 3. منهم من يرى استحباب تثليث المسح لعموم توضأ 3 3، ومسح الرأس من فرائض الوضوء يشمل هذا العموم، لكن مثل قوله غسل رأسي 3 ومسح برأسه واحدة يخرج الرأس من هذا العموم. ولذا المرجح أن الرأس لا يمسح إلا مرة واحدة ولا يكرر مسحه. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، إلى الكعبين. الكعب عند عامة أهل العلم والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، في جانبي القدم. يرى بعض الطوائف أن المراد بالكعب هو العظم الناشز على ظهر القدم عند معقد الشراك، لكن ليس بمراد وليس بصحيح، وإن سمي كعبا لأن كل شيء بارز يسمى كعب، ومن سميت الكعبة، ومن قيل الجارية كاعب، نعم، لنشوزه يسمى كعب. لكن هل هو المراد في هذا النص غسل رجله اليمنى إلى الكعبين؟ قال إلى الكعب واحد، نعم، ما قال إلى الكعبين، لأن هذه رجل واحدة وعندهم ليس فيها إلا كعب واحد. الأمر الثاني مما يستدل به مما يستدل به على أن المراد بالكعبين العظمان الناشزان على في جانبي القدم الحديث المتفق عليه: ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار، العقب على القول بأن الكعب هو العظم الناشز على ظهر القدم، يدخل لما يدخل؟ ما يدخل، ما يدخل. ثم غسل رجله اليمنى 3 مرات، تعين أن فرض الرجل الغسل، فرض الرجل الغسل لا المسح كما يقول به بعض المبتدعة. فماذا عن قراءة الجر؟ معروف مذهب الشيعة المسح، مسح القدم، وينسب إلى محمد بن جرير الطبري أنه يقول بمسح الرجل، لأن قراءة الجر الرجل على قراءة الجر تكون معطوفة على الرأس، والرأس ممسوح لا مغسول. ينسب هذا القول لمحمد بن جرير الطبري. الآن رجعنا إلى تفسير محمد بن جرير الطبري يؤكد على مسألة المسح، يؤكد على مسألة المسح، ولذا يحصل اللبس في هذه النسبة للإمام، يؤكد على مسألة المسح مريدا به المسح المرادف للغسل، لأنه يأتي المسح في لغة العرب يرادف الغسل، ويؤكد هذا الفهم بأحاديث ويل للعقاب من النار ساقها في هذه الآية. فهل يظن به أنه يكتفي بالمسح بمسح الرجل مثل مسح الرأس؟ نعم. الأمر الثاني أن محمد بن جرير الطبري هذا الذي نسب إليه هذا القول يتفق مع هذا الإمام في الكنية أبو جعفر محمد بن جرير، لكن الجد ابن رستم الطبري، وهو معروف من الشيعة هذا، فحصل اللبس بينه وبين الإمام المفسر. نعم، كلام الإمام يؤكد على مسألة المسح، على مسألة المسح، لكن عنده أن المسح في لغة العرب كما يطلق على مجرد إمرار اليد المبلولة على العضو يطلق أيضا على الغسل، وأورد لذلك شواهد، وأورد مع ذلك حديث ويل للأعقاب من ويل للأعقاب من النار من طرق متعددة. هل نقول أنه يكتفي بالمسح ما إراد هذا الحديث؟ ما يمكن، ما يمكن. فنسبة القول إليه خطأ، فنسبة القول إليه خطأ. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، 3 مرات، ولو كانت ممسوحة لاكتفي بها مرة، مسحة واحدة كالرأس. ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، يعني 3 مرات. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، توضأ نحو وضوئي هذا. هل تمكن المماثلة؟ هل يمكن أن يقول توضأ مثل وضوئي هذا؟ ومن توضأ مثل وضوئي هذا؟ وفيه في آخره: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا. ما قال مثل، لأن المماثلة نعم شبه مستحيلة، شبه مستحيلة المماثلة من كل وجه، لأنه يدخل في المماثلة مقدار الماء الذي صب عليها، نعم، كيفية غسلها ودلكها، نعم، إلى أن يصل الأمر إلى مقدار الإخلاص في هذا الوضوء، لأنه من متطلباته. فلا يمكن أن يتوضأ أحد مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام من كل وجه. ولذا قال: لو قال مثل وضوئي صرعنت، بل قال نحو وضوئي هذا، يعني قريب منه، نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. في الرواية الأخرى: ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير إلا دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق: ولا تغتروا. للإنسان قد يغتر ويفعل معاصي وجرائم ومنكرات ثم يتوضأ وضوءا يحرص على أن يكون موافق لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويغتر بمثل هذا. ولذا قال الإمام البخاري ويقول بعضهم أنها من أصل الحديث: ولا تغتروا. نعم، ما نغتر بمثل نصوص الوعد هذه، بل على المسلم أن يكون محسنا لعمله، مخلصا لربه، مجتنبا لما نهي عنه، خائفا راجيا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني مع الإحسان، إحسان العمل والثقة بالله جل وعلا، الخوف. نعم، لا بد أن يكون المسلم خائفا راجيا. ما يقول والله يفعل ما يشاء من منكرات ويتساهل في الواجبات ثم يأتي لنص رتب عليه دخول الجنة أو غفران الذنوب يغتر بهذا، لا، لأن هذه طرائق مبتدعة، الاعتماد على بعض النصوص دون بعض. ما الذي أوجد رأي المرجئة إلا الاعتماد على نصوص الوعد؟ وما الذي أوجد فكر الخوارج إلا الاعتماد على نصوص الوعيد؟ لكن وفق أهل السنة فنظروا إلى الشريعة متكاملة، نصوص الوعد والوعيد، فتوسطوا في مثل هذه الأمور. لا يغتر بها. على الإنسان أن يمتثل ما أمر به، وعليه أن يجتنب ما نهي عنه، وعليه أيضا أن يأتي هذه الأعمال وقلبه وجل خائف من الله جل وعلا، لأن الأعمال بالخواتيم، وما يدريك أنه يخطر في بالك شيء يحبط عملك، وما يدريك. الآن بعض الناس يفتن في كل يوم مرة أو مرتين ولا يدري، ما هو في كل عام، في كل يوم هو ما يدري، لأن الفتن كثرت. وهذا الزمان المخيف الذي يصبح فيه الرجل مؤمن ومؤمن ويمسي كافرا، فعلى الإنسان أن يكون دائما خائفا من الله جل وعلا، راغبا فيما عنده، راجيا له، ولاهجا بذكره وشكره والثناء عليه، والدعاء الخالص من القلب أن يثبته على هذا الدين. من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين، هما ركعتا الوضوء، وهما سنة. وجاء في الحديث الصحيح في حديث بلال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الجنة سمع خشخشة بلال، فسأله قال: والله ما عندي عمل أرجوه إلا أني لا أذكر أني تطهرت إلا صليت ركعتين، لا أذكر أني تطهرت إلا صليت ركعتين. فهاتان الركعتان ركعتا الوضوء مشروعيتهما بمثل حديث الباب وبمثل حديث بلال بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، بعد إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه قد يقول بلال اجتهد، هل عنده نص نعم أنه يصلي ركعتين؟ ولماذا لا يكون غيره ممن هو أسبق منه مثله؟ فيدل على أنه اجتهد واكتسب اجتهاده الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقول قائل: ما أذكر أني طلعت للدوام إلا مصلي ركعتين، ولا أذكر أني دخلت من كذا إلا مصلي، بدون شرعية. نعم، إنما اكتسب عمل بلال الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث صريح في مشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوء. لا يحدث فيهما نفسه. قد يقول قائل: حديث النفس معفو عنه، فكيف يشترط انتفاؤه معفو عنه؟ يعني حديث النفس معفو عنه في سائر الأحوال، لكن في حال الصلاة، لو الإنسان كبر وحدث نفسه من التكبير إلى السلام، مثل هذا نقول حديث نفس معفو عنه، ما فيه مؤاخذة، لكن الأثر المترتب على هذه الصلاة ما له منها شيء، لأنه ليس له من صلاة إلا ما عقل، يعني معفو عنه من حيث العقوبة، ما في عقوبة، لكن هل تترتب الآثار على حديث نفس إنسان يحدث نفسه بأمور وآخر يشغل لسانه بذكر الله جل وعلا والتفكر في مخلوقاته، أجرهما سواء، نقول هذا معفو عنه، لكن هذا غير. هذا الذي يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يستحق مثل هذا، لكن الذي صلى ركعتين وهو لا يدري ماذا صلى، لا يعقل من صلاته شيء، ليس له من الأجر شيء، لأن له من الأجر بقدر ما يعقل من صلاته، وليس له من صلاته إلا ما عقل. والصلاة التي يبدأ معها حديث النفس وينتهي مع نهايتها، هل هذه الصلاة التي تكفر إلى الصلاة الأخرى؟ لا، ليست هذه الصلاة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن كفرت نفسها نعمة بركة. ولذا ثبت في الحديث الصحيح أن الإنسان من صلاته إلا ما عقل، والشيطان إذا أقبل الإنسان على صلاته جاء إليه وأجلب عليه وذكره بما نسي وقرب له البعيد وبعد له القريب وفتح له المشاريع، شيء من شيء يخصه شيء لا يخصه، شيء لا يخص ولا يعنيه ولا شيء. لكن الإنسان بين معطى ومحروم، شخص صف في مسجد مثل هذا نظيف ومكيف وواسع، فتأمل هو جاي من مع الأذان جاي وصاف بقرب المؤذن، تأمل إذا المسجد ما هو جامع، كيف ما يكون جامع هذا؟ لا بد أن يكون جامع هذا. طيب نظر إلى ما فيه منبر أصلا، كيف يكون جامع وما فيه منبر؟ هذا من بداية الصلاة. في غرفة بجوار المحراب قال تصلح هذه منبر بعد التعديلات، يقول سلم الإمام وأنا أنقل العفش اللي بالغرفة إلى آخر المسجد. أما مسألة الإجراءات والتقديم على المسؤولين تبي صلاة ثانية بعد. فقال الشيطان حريص على مثل هذا، يغيظه أن المسلم يأتي بصلاة كاملة تترتب عليها آثارها تنهى المصلي عن الفحشاء والمنكر. فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، وحديث النفس معروف أنه متجاوز عنه معفو عنه، وحديث النفس مرتبة من مراتب القصد، مرتبة من مراتب القصد التي أولها الهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم، فما قبل العزم كله معفو عنه كما هو معروف. غفر له ما تقدم من ذنبه، الكبائر ولا الصغائر؟ الصغائر، الصغائر نعم، لأن الفرائض لا تكفر للصغائر، وجاء القيد المعروف ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. متفق عليه. وهذا فيه التثليث. إيش التثليث؟ نعم، غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين وثم مرة مرة، وتوضأ ملفقا عليه الصلاة والسلام بأن غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها ثلاثا. فالتثليث هو الأكثر وهو الأكمل وهو الأسبغ، ولا تجوز الزيادة على ثلاث مرات، لا تجوز الزيادة على ثلاث مرات كما سيأتي. من زاد أو نقص فقد أساء وظلم. لكن قد يقول قائل: أنا شككت، هل غسلت العضو مرتين أو ثلاث؟ إذا شك في صلاته هل تصلى ركعتين أو ثلاث؟ يبني على الأقل لأنه متيقن. لكن في الوضوء يبني على الأقل أو على الأكثر؟ نعم، منهم من يطرد هذا، يقول يبني على الأقل، وهم معروف عند الحنابلة وغيرهم، يبني على الأقل ويزيد واحد ليكون ثلاث، لكن المرجح أن يبني على الأكثر. لماذا؟ لأنه إذا بنى على الأكثر وصارت بالفعل ثلاث أتى بالسنة، إن لم يكن بالفعل ثلاث صار ثنتين ما زال في دائرة السنة. لكن لو بنى على الأقل وزاد واحدة ثم صارت في الحقيقة أربع، خرج عن دائرة السنة إلى البدعة. فكونه يتردد فعله بين سنة وسنة أفضل من أن يكون فعله مترددا بين سنة وبدعة، بخلاف الصلاة. الصلاة تبطل بفقدان هذا الأمر. الوضوء ما يبطل إذا فقدت مرة، فهناك فرق بينهما. هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، متفق عليه. ذكر عن بعض أهل العلم أنه يغسل الأعضاء 10 مرات، ذكر في ترجمة ابن دقيق العيد والحافظ العراقي وجمع من أهل العلم أنهم يزيدون، وقال المترجمون أن هذا لا يخرجهم إلى حد الوسوسة، وإنما هو من باب الاحتياط. وحضرت وضوءا لشخص من كبار أهل العلم فزاد على العدد المطلوب، إلا أنه اعتذر بأنه أعمى، ما يدري هل أسبغ ما أسبغ، ما يدري، يقول هو رجل أعمى ما يدري. كل هذا لا يجدي، كل هذا لا يجدي. والاحتياط المدعى المزعوم الاحتياط في تركه، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إذا أدى الاحتياط إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. هذا الاحتياط، الاحتياط أن تدور مع النص، مو بالاحتياط أن تخالف النصوص، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وقال البخاري: ثم تمضمض واستنشق واستنثر، لأن الرواية التي ساقها المؤلف ثم مضمض واستنثر. وعرفنا أن منهم من يرى أن الاستنثار هو الاستنشاق، بإدخال الماء وإخراجه هو الاستنثار، لكن رواية البخاري مفسرة: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. وعرفنا أن الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف بالنفس، والاستنثار إخراجه منه. يقول عن فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت عليا توضأ فغسل وجهه 3 وغسل ذراعيه 3، يعني مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه، ومسح برأسه 1، صرح بأن المسح للرأس 1، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرافع هنا، وإلا الفعل موقوف في أصله، لكن كونه يحكي وضوء النبي عليه الصلاة والسلام هنا يكون الرفع. رواه أبو داود عن زياد بن أيوب عن عبد الله بن موسى عن فطر، عن عبيد الله بن موسى عن فطر، ورواته صادقون، مخرج لهم في الصحيح. صادقون، يكفي في الراوي يكون صادقا، يكفي في الراوي أن يكون صادقا، نعم يكفي. ما الفرق بين صادق وصدوق؟ لابد في الراوي مع صدقه أن يكون ضابطا، لابد مع عدالته أن يتصل بشريطة الضبط. قد يكون صادق ملازم للصدق ومع ذلك لا يضبط، ويفرقون بين صادق وصدوق، فرقوا بين صادق اسم الفاعل وبين صيغة المبالغة صدوق. الإنسان قد يكون كاذب، لكن الشيطان إيش؟ كذوب، صدقك وهو كذوب. وهنا فرق بين أن يكون الراوي صادقا وأن يكون صدوقا. مجرد الصدق لا يشعر بشريطة الضبط، أما وصف الراوي بصيغة المبالغة التي هي صدوق، وهي محل خلاف طويل بين أهل العلم. أبو حاتم لا يقبل حديث الصدوق، وجمع من أهل العلم، ويقولون أن مجرد الوصف بهذا ولو صاحب المبالغة أنه لا يشعر بشريطة الضبط. يعني هل هناك تلازم بين ملازمة الإنسان للصدق وبين الضبط؟ في تلازم. نضرب مثال، أقول لو أن شخصا في يوم عيد مثلا، وهو من الأعيان، في يوم عيد طرق عليه الباب في ذلك اليوم 1000 مرة، من أجل إيش؟ أن يهنأ بالعيد، هو من الملأ من كبار القوم، وعنده ولد، طرق الباب: افتح يا ولد. رجع الولد: من؟ فلان. ائذن له. بالفعل صار فلان، صدق ولا كذب؟ صدق. إلى أن انتهى الألف وهو في كل مرة يقول فلان ويقع الخبر كما أخبر، صادق. نعم، يستحق الوصف بصيغة المبالغة أنه صدوق، ملازم للصدق الولد. لكن من الغد، ها يا بني، من جاءنا أمس فلان وفلان وفلان عدلوا 10 20 وينسى 900، هل هذا ضابط ولا ما هو ضابط؟ نعم، يعني صار فيه تلازم بين وصف الصدق وبين الضابط؟ ما في تلازم، ما لا تلازم بين وصف الصدق والضبط. ولذا أبو حاتم، لأن أصل المادة لا تشعر بشريطة الضبط، يرد حديث الصدوق. الذين يقولون حديث الصدوق مقبول وأقل أحوالها يكون حسن، كيف قبلوه؟ معنا حجة قوية في رده، كيف قبلوه؟ تعرفون أن العمل عند المتأخرين استقر على أن حديث الصدوق حسن، يعني ما هو معروف هذا عندهم. نعم، استقر على هذا عند المتأخرين، يقول أن الراوي لا يستحق صيغة المبالغة حتى يكون ملازما للصدق، والصدق نقيض الكذب، والكذب مخالفة الكلام للواقع من قصد وعمد ومن غير قصد ولا عمد، بمعنى أن كلامه لا يخالف الواقع لا عن عمد ولا عن خطأ. إذن اشترطنا الضبط هنا، إذا كان لا يقع الخطأ في كلامه ولا الكذب يساوي خطأ. نعم، لأنه لا يشترط في وصف الكذب أن يكون عن عمد، بل قد يوصف بأنه كذب لأنه خالف الواقع وإن لم يكن قائله متعمدا. فما دام استحق هذه الصيغة المبالغة وأنه ملازم للصدق في جميع أحواله وأقواله، إذن لا يقع الخطأ في كلامه، لأن لو وقع الخطأ في كلامه ما سميناه صدوق. هذه حجتهم، هو الذي استقر عليه الصلاح عند المتأخرين، وفيها كلام طويل، واستعمالها عند المتأخرين أكثر من استعمالها عند المتقدمين. نعم، قد تجد ابن حجر يصف رواة كثر بأنه فلان صدوق، وتبحث في أقوال المتقدمين ما تجد هذه الكلمة. من أين أتى بها ابن حجر؟ أتى بها للجمع بين أقوال أهل العلم الذين اختلفوا في هذا الراوي، وبعضهم قال ثقة وبعضهم قال ضعيف، وكلام 10 من الأئمة تميل إلى توثيقه و10 يميلون إلى تضعيفه، فنحت من مجموع هذه الأقوال هذه الكلمة. وهل يلزم أن تكون اجتهاداته كلها صائبة؟ ما يلزم، لكن يكفيه أنه بذل وسعه واستفرغ الجهد وخرج لنا بهذه النتائج، ولا يعني أنه معصوم. وبناء على ذلك، يعني بناء على ما استحضره في ذهنه أن الصدوق مرتبة متوسطة بين الثقة والضعيف، والحسن مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، نعم، استصحب هذا ومشى عليه وجرى عليه. وقوله رواته صادقون، ما يلزم من الصادق أن يكون ضابطا، مخرج لهم في الصحيح، هذا اللي عليه المحول، كونهم مخرج لهم في الصحيح. يعني هل يوجد من رواة الصحيح من هو صدوق؟ يوجد في مرتبة متوسطة بين، على اصطلاح المتأخرين، مرتبة متوسطة بين الثقة والضعيف، لأن صاحب الصحيحين ينتقيان من أحاديث الراوي المتكلم فيه. مخرج لهم في الصحيح، وأبو فروة اسمه مسلم بن سالم الجهني، مسلم بن سالم الجهني. لكن الذي يهمنا من هذا الحديث أن المسح صرح فيه بأنه واحدة. نعم، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. أيوه، ثم مضمض واستنثر، هذه الرواية الأولى. شو فيها؟ فيه واستنشق عندك؟ أي طبعا، وشور الطبع أرفع عشو بس، واللي عندنا ثم مضمض واستنثر. نعم، وأردفها برواية البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ما فيها استنشاق أصلا الأولى، ثم مضمض واستنثر فقط. ورد الطبع اللي معك أرفع عشو مثل اللي معك، استخريجها سهل إن ثبتت، لأن الواو المطلقة الجامعة ما فيها ترتيب، سهل يعني تكون مثل رواية البخاري ما فيها أشكال. نعم وين استنشق؟ ولا لا لا طبعا اللي معنا ما فيها استنشق، ولذلك أردفها برواية البخاري، يعني قال هذا لفظ مسلم، يعني كان لفظ الشيخين. لو فيها استنشق، لو فيها استنشق في مسلم، لو في مسلم استنشق صار هذا لفظ الشيخين. نعم. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن قال: سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأه فأكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين، فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية: فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى قال: شهدت عمرو بن أبي حسن، شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد ابن عاصم راوي الوضوء وهو غير راوي حديث الأذان، سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فدعا بتور من ماء، تور إناء من ماء، فتوضأ لهم، توضأ لهم يعني من أجلهم لتعليمهم، لأنه سئل عن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فبدلا من أن يشرحه بالقول وضحه بالفعل، والفعل نعم أبلغ، لأن طريق التحصيل العلمي به المشاهدة، والمشاهدة أقوى من السماع، لأن السماع يعتريه ما يعتريه، بينما المشاهدة أقوى، ولذا يستحبون اصطحاب الوسائل في التعليم، الوسائل الموضحة في التعليم، وقد جاءت بها بعض النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام خط بعض الخطوط ووضح بعض الأمور بالقول والفعل، لكن لا يتوسع في هذا الأمر ويتلاعب بالنصوص الغيبية تذرعا بمثل هذا. نعم، لأن بعض الناس يأتي إلى الآية فيرسم حولها رسوم يجعله تصور ما تحتويه الآية، وهذا أمر غيبي. نعم، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يجيب لك قرية من أبدع القرى، نعم، وفيها العمران الشاهق، ثم يرسم صورة أخرى وقد نسفت وقلبت خسف بها، أو يرسل لك النار مثلا، أو يرسم لك شيء من الأمور الغيبية التي مجرد قراءتها أبلغ من تصويرها، لأنه في الأمور الغيبية هذه ليس مما ندركه بعقولنا إلا الأسماء. نعم، ولذا جاء ما في أنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني لو قرأ الإنسان فيهما فاكهة ونخل ورمان، جاء ورسم لك نخل ورمان وكذا، هذا كلام صحيح؟ لا يا أخي، مو بصحيح، لأنك تقلل من شأن الجنة وتهون من شأن النار حينما ترسم. فلا يعني هذا أننا نسترسل في الوسائل التوضيحية للطلاب والتقريبية، لا. قد يقول قائل أنه جاء في بعض النصوص ما يدل على شيء من هذا، لما قرأ كان الله سميعا بصيرا وضع أصبعه على عينه وعلى أذنه، هل معنى هذا أن العين تشبه العين والأذن تشبه الأذن؟ لا، إنما تلك العين حقيقة كما أن هذه العين حقيقة، يعني مثل تشبيه رؤية الباري برؤية القمر، هذه حقيقة، لا يمتري أحد في أن رؤية القمر حقيقية، لكن هل الرؤية مثل الرؤية؟ هل المرء مثل المرء؟ أبدا. وذا ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد يصور بعض الأمور بعبارات بارعة، نقول مثلا يثبت الله جل وعلا وجه، فهل معنى هذا أننا نثبت لله وجه مثل وجه الإنسان؟ طيب، للإنسان وجه، للحمار وجه، للخنزير وجه، للقرد وجه، للديك وجه، هل وجوه هذه متساوية؟ كلها وجوه، لكن هل هذه وجوه متساوية؟ إذن وجه، إذا كانت هذه النسب متفاوتة بين وجوه المخلوقين، فكيف التفاوت بين الخالق والمخلوق؟ فنقول مثل هذه الأمور تفعل، لكن في الأمور المشاهدة، ما هو في الأمور الغيبية التي لا ندرك مداها. الوسائل التوضيحية تفعل في الأمور المشاهدة. شوف بعض الناس يسترسل ويرسم ويرسم لك الصراط ويرسم لك الآخر، هذا تهويم شأنه، جاء في النصوص ما هو أبلغ مما رسمت. فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ، يعني أماله على يديه، فغسلهما ثلاثا، فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء، يعني بعد أن نظف اليدين، وهذا سنة لغير القائم من النوم، أما ذاك يأتي الخلاف فيها له واجب أو سنة، فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء، يد واحدة التي هي اليمنى، أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث ورفات من ماء، يعني يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا. هذا أقوى ما جاء في كيفية الاستنشاق المضمضة والاستنشاق، يغرف بيده فيدخل جزءا منه في فمه والجزء الآخر في أنفه، يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، وهذه أقوى الصور. الرواية التي تأتي فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، مضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، أنا عندنا مضمضة ثلاث مرات واستنشاق ثلاث مرات، يكون المجموع ست، إذا قلنا بثلاث غرفات اجتمع عندنا مضمضة واستنشاق من غرفة واحدة، مضمضة واستنشاق مضمضة، وهكذا ثلاث غرفات، وهذا واضح وجاءت به نصوص كثيرة ومفسر، نعم، ومتصور. لكن الرواية مضمضة واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة للثلاث أو لكل مرة؟ لكل مرة، من أجل إيش؟ أن تتفق الروايات، وإلا متصور أن الإنسان تكون يده كبيرة، نعم، ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات بغرفة واحدة، لكن إذا تحتاج إلى يد كبيرة جدا. هذه صورة ثلاث غرفات، وصورة بغرفتين، نعم، يتمضمض ثلاثا من غرفة واحدة ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، والصورة الثالثة بغرفة واحدة كما في هذه الرواية، لكن قلنا أن هذه تحتاج إلى يد كبيرة. الصورة الرابعة بست غرفات، مضمضة بغرفة وهكذا، استنشاق بغرفة وهكذا، ست غرفات. هذه الصور كلها متصورة، لكن أفضلها أن تكون بثلاث غرفات، لأن أكثر الروايات وأصح الروايات على هذا، ومنها حديث الباب، وين يغرف ثم يدخل جزء من الماء في فمه والجزء الآخر في أنفه ثم يستنثر، هذه مرة. يفعل ذلك ثلاثا. نعم كيف؟ أي يمتجه، لا ما يمكن فعلهما في آن واحد. نعم، بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء، بعد ذلك أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا. أدخل يد، اليد هذه الواحدة والثنتين، يغسل وجهه بيد واحدة. نعم، أو يدخل اليدين كلتيهما ويغسل وجهه، لأن اليد مفرد مضاف فتعم، يراد بها الجنس، جنس اليدين. نعم، ممكن. ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين، غسل يديه اليمنى ثم اليسرى إلى المرفقين مرتين مرتين، هناك ثلاثا، فالوضوء إيش؟ ملفق. الأول مثلث والثاني ملفق، فيه ثلاث وفيه مرة وفيه مرتين مرتين. ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه، فمسح برأسه فأقبل بهما وأدبر. أدخل يده في الإناء، الرأس يمسح بيد ولا باليدين؟ باليدين. إذن أدخل اليدين فمسح برأسه، الباء هذه للإلصاق. نعم، للإلصاق. ولو حذفت الباء مسح رأسه، لأن مسح يتعدى بالباء ويتعدى بنفسه، لصدق أنه مسحه بدون ماء. نعم، إلا أن قوله ثم أدخل يده في الإناء الذي فيه ماء، فلا يجوز مثل هذا الاحتمال. فمسح برأسه، لكن اقتفاء أثر النص الآية والأصل في التي هي الأصل في صفة الوضوء. فمسح برأسه فأقبل بهما وأدبر، أقبل بيديه وأدبر بهما، أقبل وأدبر. مقتضى هذا التركيب أن يكون تكون البداية من وين؟ من الخلف، ليتم أنه أقبل بعد ذلك أدبر. فهل هذه الصفة المشروعة؟ جاء في بعض الروايات بدأ بمقدم رأسه، أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه. هنا يقول في رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. إذن ماذا نقول في أقبل بيديه وأدبر؟ الواو لا تقتضي ترتيب، هذا من أقوى ما يقال فيها، لأن الواو لا تقتضي ترتيب. ابن دقيق العيد وجم من أهلهم يقولون أن الإقبال والإدبار أمور نسبية، أمور نسبية، يكون أقبل بهما إلى جهة الخلف ثم أدبر عن هذه الجهة، وتتفق الروايات. لكن الأوضح أن يقال أن الواو لا تقتضي ترتيب. ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، الذي بدأ منه، الذي هو الناصية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هم يقولون فائدة الإقبال والإدبار أن الشعر له وجه له قفا، يعني الشعرة الواحدة، نعم، اعتبرها مثل الأصبع لو كبرت، لها وجه، هذا يمسح بالإدبار والثاني يمسح بالإقبال، هذه فائدته. ويأتي مزيد لهذا إن شاء الله تعالى في دروس قادمة.